بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب الاستثناء. باب لد من حلف يمينا فرأى غير خير منها. باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. اقرأ يا علي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت علي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر بمثله وزاد ولكر أن رجلا سأله في عطائي. أيوة، أن رجلا سأله فذكر بمثله وزاد ولك 400 في عطاء. ثم قال الإمام مسلم: هذا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما جاءه إنسان وسأله أن يعطيه فحلف أن لا يعطيه، لأنه سأله أن يعطيه 100 درهم، وكأنه استقلها رضي الله عنه فحلف أن لا يعطيه. ثم بعد ذلك وعده وأمر له من عطائه 400، وأخبر بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت على عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسألتين. المسألة الأولى وهي أنه لا يطلب الأمارة ولا يطلب شيئا ابتداء، لأنه إذا طلب الإمارة أو طلب شيئا في مسؤولية فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه. أما إذا كلف ما من غيره بهذا العمل فإن الله تعالى يعينه عليه، لأن الإنسان إذا طلب الشيء ظهر حظ النفس وبدأ الرغبة في أداء هذا العمل من جهة نفسه، ولهذا لا يجد من يعينه، وربما ساقه اجتهاده وتطلعه إلى هذا العمل أن يقع في كثير من المخالفات وألا يرزق التوفيق في هذا العمل، وربما غلب عليه الهوى فوقع في منكرات في هذا العمل. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بأن الإنسان إذا وجد من الأعمال لا ينبغي أن تتطلع نفسه إلى هذه الأعمال حتى يركن إليه فيها، لكن يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة عليها ويسأله التوفيق، فإذا ما أسند العمل إليه من قبل المسؤولين ومن قبل الولاة ومن قبل أصحاب المصالح فإن الله تعالى يلهمه التوفيق ويعينه على الأداء وييسر له فعل الخير في هذه الأمور التي توكل إليه وتسند إليه فيكون مساعدا. أما إذا تطلع إليها وطلبها وحرص عليها فإنه يفقد فيها التوفيق، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن سألتها وكلت إليك أو أوكلت إليك، يعني تطلع الناس إلى أفعالك وحرصوا على أن يروا كيف تتصرف وما أسلوبك، لكنك إن كلفت بها، وغالبا ما يكون هذا العمل الذي يكلف فيه الإنسان لمصلحة المسلمين ولمصلحة الناس، وما دام هذا الذي أسند إليه العمل وكلف به متعلقا أمره بالله جل وعلا فإن الله تعالى يعينه ويسدده. هذه هي المسألة الأولى التي جاءت في هذا الحديث. وأما المسألة الثانية فهي المناسبة، مناسبة الحديث، وهي أن الإنسان إذا عزم على فعل أمر وأقسم على أن يؤدي هذا العمل لكنه وجد أن غيره خير منه، ينبغي له أن يتراجع عما عزم وأن يكفر عن يمينه التي أقسم ليؤدي العمل الأفضل، لأن العمل الأفضل هو الذي يتناسب مع مصالح المسلمين ومع قضاء حاجيات الناس ومع توصيل الخير لهم، لذلك كان أنسب. وهذا معنى قوله من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهنا يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله أن هذه المسألة اتفق عليها أهل الإسلام وسائر أهل العلم على أن التراجع لما هو خير وأفضل أنسب من الإصرار على العمل وإن أقسم عليه. واتفقوا على أن من رأى الخير في غير ما أقسم عليه فليبادر إلى فعل ما هو خير ويفعل ما هو خير ثم يكفر عن يمينه. والتكفير عن اليمين يكون بعد أداء ما هو خير. وبعضهم يرى أن التكفير يكون قبل الأداء، قبل التراجع. ومن أهل العلم من فصل وقال الأولى أن يفعل الخير ثم يكفر، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التكفير إن كان بغير الصيام، يعني بالعتق أو بالإطعام، فينبغي أن يبادر به. أما إذا كان التكفير بالصيام فلا يبادر به ولا يصوم إلا بعد أن يرجع عن يمينه التي أقسم. قال لأن الصيام عبادة مستقلة وفعلها مرتبط بالوقت، بوقت التكفير، ولو بدأ بالصيام قبل التكفير لم يكن هذا الصوم يناسب التكفير لأنه لم يقع في مكانه. ولذلك قال إن المبادرة بفعل ما هو خير مقدم على الصيام ثم بعد ذلك يصوم. وهي مسألة يلاحظ أن اختلاف أهل العلم فيها والتفاوت إما لحرصهم على تعظيم اليمين وتقديم التكفير الكفارة لأنها تشعر بتعظيم التكفير، ومنهم من يرى أن فعل الخير والحرص عليه أولى ولذلك يبادر به ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه. نعم. قال أبو أحمد الجدودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث. الإمام الجلودي أبو أحمد أحد رواة كتاب الإمام مسلم، هو وإبراهيم بن سفيان. وهذه الرواية التي رواها لم يرويها عن طريق مسلم، وإنما رواها عن طريق شيخ مسلم، ولما كان إسناده فيها عاليا ساغ له أن يرويها عن شيخ مسلم ليلتقي مع مسلم في درجة واحدة وليعلو بسنده على رواية مسلم. فأراد أن يظهر هذا الفعل فرواها عن شيبان الذي روى عنه مسلم، وعلى بهذا الإسناد في هذا الحديث على شيخه. نعم. ثم قال الإمام مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. أنت قلت ويا من ابن حسان؟ وهشام بن حسان. وهشام بن حسان ومنعت صرف حسان. نعم. لماذا منعت صرف حسان؟ لما زيادة الألف والنون. أه؟ زيادة الألف والنون. هي. لكن هل النون هذه زائدة ولا أصلية؟ لا على أي حال هي مشكلة كده ونحن قلناها كده. ما نسابة. هي مشكلة حسانة. هكذا. أيوة. مشكل حسانة. نعم. عشان كده قرأتها. نعم نعم. ولماذا لا تكون حسان؟ والله لأننا إذا نظرنا إلى النون هذه هل هي أصلية مأخوذة من الحسن؟ هي أصلية. ولا هي غير أصلية مأخوذة من الحس؟ لا أصلية هي. فإذا كانت أصلية إذا لا تمنع من الصرف. تصرف. جزاك الله خير. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر عن أبيه حا قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث يعني بهذا الإسناد الذي روى به الحديث حديث عدم سؤال الإمارة وحديث التكفير عن اليمين إذا رأى ما هو خير منها. نعم. وليس في حديث المعتمد عن أبيه ذكر الإمارة. ليس فيه ذكر الإمارة يعني. نعم. اقتصر على الرواية الثانية ذكر الإمارة على الجزء الثاني. نعم. انتهى دعائي. طيب اقرأ كلام الإمام النووي. ثم قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي رواية: إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان الحلف خيرا من التمادي على اليمين. نعم. يعني إن الرجوع إلى الخير خير من التمادي في اليمين التي فيها منع لبعض الخير. نعم. يستحب له الحلف وتلزمه الكفارة، وهذا متفق عليه، وأجمع على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث يعني قبل الرجوع في اليمين، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، يعني أنه يجوز تقديمها على الحنث لكن ما تقدم على اليمين يعني الكفارة، لأنه لا محل لها عندئذ. واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، يعني أن الإمام مالك يقول إذا حلف ونوى الرجوع يجوز له أن يكفر قبل الفعل، فعل الذي يريد قبل الحنث الذي يريد فعله، لكنه لا يكفر قبل اليمين. نعم. والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين كلهم يرون جواز التكفير بعد اليمين وقبل نقض اليمين. نعم. وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث، يستحب له فعلها بعد الحنث، يعني بعد أن يفعل الذي هو خير. نعم. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم. نعم. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم. الإمام الشافعي استثنى التكفير بالصوم وقال لا يفعله إلا بعد أن يحنث، لأنه لو فعله يعني الصوم قبل نقض اليمين ما وقع في مكانه. لو عكس كذا شيخ قال فيجوز تقديمه. نعم. قال فيجوز تقديمه كما إيش الصوم. أيوة. فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. أيوة. لا دي وين إذا لكن إيه؟ لا شو ده. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز. هذا هو. قبل الحنث لا في السطر بعد. صار يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا لا لا بس لأنه في السطر كذا. يا أخي في السطر هنا دريته. طيب لا عيني وقعت. لا لا لا موجب لللغط. لا موجب لللغط. اقرأ. واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمه عبادة بدنية لما كان الصوم، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان. وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة. إذن الإمام الشافعي رحمه الله مذهبه ورأيه أنه يقدم الكفارات إلا الصوم فلا يقدمه. نعم. نعم. واستثنى بعض أصحابنا حنث المعصية فقال واستثنى بعض أصحابنا يعني الشافعية حنث المعصية إذا كان الإنسان حلف أن يفعل معصية ثم رأى أن يرجع عنها فلا يجوز له فعل المعصية بل يكفر ويفعل الطاعة، لأن الكفارة إنها تكون بعد الاستثناء في اليمين إلا إذا كان هذا الاستثناء معصية فهو في هذه الحال مطلوب منه العدول عن فعل المعصية ولذلك يبادر بالتكفير. نعم. فقال لا يجوز تقديم كفارته. نعم. لأن فيه إعانة على المعصية، لأن به إعانة على ترك المعصية. هو قادم على المعصية ما بعد. أيه. والجمهور على إجزائها كغير المعصية، على أنها تجزي تقديمها في غير المعصية. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال. لا يجوز التكفير عن اليمين على فعل تقديم الكفارة. لا يجوز تقديم الكفارة. نعم. نعم. ودليل الجمهور هذه الأحاديث، ظاهر هذه الأحاديث لأن النبي يقول فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والقياس على تعجيل الزكاة قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله والقياس على تعجيل الزكاة يعني كما أنه يجوز للإنسان إذا وجد حاجة لتقديم الزكاة عن موعدها فإنه لا بأس، وإن كانت الزكاة لها وقت. ما تجب الزكاة على الإنسان إلا إذا حال الحول وبلغ النصاب، لكن لو وجد الناس محتاجين إلى هذه الزكاة قبل بلوغ النصاب أو قبل حولان الحول يجوز له أن يعطيه منها ويعدها عند إكمال الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ الزكاة من العباس رضي الله عنه قبل وقتها، ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه أو جاء أحد عمال الزكاة وقال وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن العباس لم يدفع الزكاة، فقال له أما العباس فعلي ومثلها، يعني إنه أخذها منه قبل وقتها. ولذلك قالوا هنا يقاس إخراج الكفارة قبل الوقوع فيها قياسا على الزكاة. نعم. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رات من الأشعريين نستحمله، أي نطلب منه ما يحملنا من الإبل ويحمل أثقالنا. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع جماعته الأشعريين لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى غزوة تبوك، جاءوا يطلبون منه أن يعينهم على الحمل على حملانهم للمشاركة في الجهاد، فأول ما جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده فحلف أن لا يعطيهم، ثم لما جاءته بعض الغنائم دعاهم وأعطاهم، وفهموا رضوان الله عليهم أنهم قد أوقعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرج لأنه حلف أن لا يعطيهم ثم أعطاهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه اعتاد أنه متى حلف يمينا ثم رأى أن غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ولذلك لا إشكال فيما فعل معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فأمر لنا بثلاث زود غر الذرة، وقوله ثلاث زود بيض الذرة يعني ثلاثة جمال أسنمتهم بيضاء، وفي رواية بخمس زود، وفي رواية خمس زود بثلاثة زود بقع الذرة. الذود في اللغة إذا قيل ذود يعني ثلاثة من الإبل أو خمسة أو سبعة أو تسعة، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يسمى ذودا، آلة خاص في الإبل. فهو لما قال أعطاهم ثلاثة زوج يعني كأنه فسر هذا العدد بالجمال التي أعطاهم. وجاء في بعض الروايات أنها خمس وليس ثلاث. وقلنا إنه في باب العدد لما كان أهل العلم على أن العدد لا مفهوم له يحتمل أنه أعطاهم في الأول ثلاث ثم زادهم اثنين فصاروا خمسة. نعم. وأما الذرة فبضم الذال وكسرها الذرة ذرة وفتح الراء المخففة جمع ذروة جمع ذروة ذرة جمع ذروة والمراد بها سنم الجمال بكسر الذال وضمها. وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا الأسنمة. وأما الغر فهي البيض وكذلك البقع المراد بها البيض. قوله بقعاء أو بقع يعني بيضاء. وأصلها ما كان فيه بياض وسواد ومعناه أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. وأما قوله بثلاث زود فهو من إضافة الشيء إلى نفسه وقد يحتج به إضافة الشيء إلى نفسه وقد يحتج به من يطلق الزود على الواحد وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة. وأما قبله بثلاث وفي رواية بخمس فلا منافاة بينهما إذ ليس في ذكر الثلاث نفي للخمس. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي موسى الأشعري ثلاثة قرائن يعني كان كل جملين مربوطان بحبل واحد يسمى قرنا أو مقرونا فدفع له ثلاثة في كل واحد في كل واحد اثنان. نعم. إذ ليس في ذكر الثلاث نفي بالخمس والزيادة مقبولة ووقع في الرواية الأخيرة بثلاثة زود بإثبات الهاء ثلاثة زود أيوة. وهو صحيح يعود إلى معنى الإبل وهو الأبعرة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ترجم يعني فوض الأمر إلى الله وأن هذا من توفيق الله لهم أن يسر لنبيه صلى الله عليه وسلم فجاءته النهب أو الغنائم فدفع إليهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله يعني تعالى. أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقها وقام بها العبد ومكنه من عملها. نعم. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وقال الماوردي معناه يعني مذهب أهل السنة أن الأفعال أفعال العباد مخلوقة لله بخلاف المعتزلة الذين يزعمون أن الله لم يخلقها ولا يقدر عليها. نعم. وقال الماوردي معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي ويجوز أن يكون أوحي إليه أن يحملهم يعني أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن أحملهم فكان أمرا منه سبحانه وتعالى بحملهم ولذلك نسب الفعل إليه وقال الله هو الذي فعل ذلك وأمرني بذلك. نعم. أو يكون المراد دخولهم في عموم من أمر الله تعالى بالغسم فيهم، والله أعلم. قوله أسأله لهم الحملان، أسأله لهم الحملان، الحملان نعم، أسأل الحملان يضم الحاء أي الحمل، أي يعني أن يحملهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين أي البعيرين المغرون أحدهما بصاحبه. نعم، لأنهم كانوا اعتادوا إذا ساقوا الإبل وجاءوا بها وهي كثيرة يربطون كل إبلين معا ليكون أسهل لهم في السير، ويسمون بالقرينين. نعم. قوله عن زادم الجرمي هو بزاي مفتوحة ثم ها ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة، هذا في ضبط كلمة زهدم. نعم نعم. قوله في لحم الدجاج رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فيه إباحة لحم الدجاج وملاذ الأطعمة. قوله وملاذ الأطعمة، لأنه عد أكل لحم الدجاج من الملاذ، ولم يكن في هذه الأزمان، فهي يعني لحم الدجاج في هذه الأزمان أرخص شيء ولا يعده الناس من الملاذ. نعم. ويقع اسم الدجاج على الذكور والإناث وهو بكسر الدال وفتحها، دجاج بكسر الدال دجاج وفتحها وبفتحها دجاج. نعم نعم. قوله بنهب إبل، قال أهل اللغة النهب الغنيمة وهو بفتح النون، وجمعه نهاب بكسرها، نهاب إبل ونهوب المفرد منها، نهاب ونهوب، نهاب ونهوب هذا الجمع. طيب. وهو مصدر بمعنى المنهوب. نعم. كالخلق بمعنى المخلوق، مثل كلمة الخلق مصدر لخلق يخلق خلقا، ونهب ينهب نهبا، فالنهب المراد بالغنيمة. نعم. ولعلها سميت بذلك يعني من أسماء الجاهلية، لأن الناس في الجاهلية كان ينهب بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، لكن الغنيمة في الإسلام تختلف، لأنها لا تكون غنيمة إلا بعد القتال وبعد انتصار المسلمين على الكفار وأخذهم أموالهم، فيسمى هذا المال بالغنيمة، كما قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لكن سماه باسم الجاهلية فقال النهب. نعم. قوله أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، هو بإسكان اللام أي جعلناه غافلا، أي حملناه على أن يغفل اليمين وأن يخالف اليمين، فكأنهم حملوه على ذلك، أو ظنوا أن النبي نسي اليمين التي حلف أن لا يعطيهم ثم أعطاهم، وأرادوا أن يذكروه بذلك، فقال هو لم ينسى وهو عالم ذلك، بل إن هذه عادة اعتادها إذا حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. نعم. وبإسكان اللام أي جعلناه غافلا، ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها، أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه. قوله حدثنا الصعق يعني ابن حزن، قال حدثنا، قال الصعق ابن حزن ضبطه إما بكسر الصاد الصعق وبفتح العين الصعق أو الصعق، أو بفتح الصاد وسكون العين الصعق أو الصعق أو الصعق. نعم. حدثنا سعيد يعني ابن حزن قال حدثنا مطر الوراق عن زهدم والصعق بفتح الصاد وكسر الصعق وصعق والكسر أشهر نعم. قال درغطني الصعق ومطر ليس قويين ولم يسمعه مطر من زهدم وإنما رواه عن القاسم عنه فاستدركه الدارقطني على مسلم. يعني الإمام الدارقطني في كتابه الذي استدرك به على مسلم سماه الاستدراكات والتتبع والإلزامات، كأنه يقول إن مسلما في هذه الرواية ما روى الأحاديث متصلة وإنما فيها انقطاع، لكن الإمام النووي رحمه الله قد أخبر في مقدمة هذا الكتاب المبارك أنه يتتبع كلام الإمام الدارقطني وأنه يرد عليه، وهنا تتبع قول الدارقطني ورده بأن هذا لا يقدح فيما فعله مسلم، لأن هذه الروايات ذكرها على سبيل المتابعة. نعم. وذكرها على سبيل يعني المتابعة، والأصل أن مسلم روى الأحاديث متصلة الأسانيد ليس فيها انقطاع، فلا يضر أن يذكرها على سبيل المتابعة مع شيء من الانقطاع. نعم. وهذا الاستدلال فاسد لأن مسلما لم يذكره متأصلا، يعني لم يذكره في الأصول، وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة، وقد سبق أن المتابعات ولهم العلم يقول إنه يجوز في المتابعات ما لا يجوز في الأصول. نعم. وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف لأن الاعتماد على ما قبلها يعني على الأصول، وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك، وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة متابعة أو متابعة للصحيحة متابعة للصحيحة. وأما قوله إنهما ليس قويين فقد خالفه الأكثرون، فقال يحيى بن معين وأبو زرعة هو ثقة، يعني أنهما وثقا كل من في الصعق هو ثقة في الصعق، وقال أبو حاتم ما به بأس، وقال هؤلاء الثلاث في مطر الوراق هو صالح، وإنما ضعفوا روايته عن عطاء خاصة وروايته هنا ليست عن عطاء. نعم. قوله عن ضريب ابن نغير، أما ضريب فبضاد معجمة مصغر ضريب، عن ضريب ضريب بن الضريب فبضاد معجمة مصغر، ونغير بضم النون وفتح القاف وآخره راء، هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأسماء، ورواه بعضهم بالفاء نفير، وقيل نفير بالفاء وآخره لام. قوله حدثنا أبو السليل هو بفتح السين المهمل وكسر اللام، وهو ضريب ابن نفير المذكور في الرواية الأولى. قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه ثم رأى أتقى لله فليأتي التقوى، وهو بمعنى الروايات السابقة، فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. قوله يا عبد الرحمن بن سمرة لا تزال الإمارة، فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، هكذا هو في أكثر النسخ وكلت إليها، وفي بعضها أكلت إليها بالهمزة، وفي هذا أكلت إليها. وفي هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الولاية، منها كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحزبة وغيرها، ومنها بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي أن لا يولى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه. قوله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير إلى آخره، وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث. وقال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي قال حدثنا شيبان بهذا، ومراده أنه على برجل. هذا الذي ذكرنا في الرواية أنه لم يرويها عن مسلم، وإنما رواها عن شيخ مسلم بقصد علو السند. لا تلغطوا إلا عندي سؤال يسألني أنا. لا ما في سؤال. نعم انتهينا. لا انتهى خلاص. انتهى؟ ايوه. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.